الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد خلق الله تعالى الخلق ليعبدوه أي ليوحدوه، والتوحيد المطلق هو العلم والاعتراف بتفرد الرب بصفات الكمال، وهو الإقرار بتوحده جل وعلا بصفات العظمة والجلال، وهو إفراد ربنا جلت قدرته وحده بالعباد. والتوحيد في اللغة مصدر وحد يوحد توحيدا أي جعله واحدا، فهو جعل المتعدد واحدا، ويطلق على اعتقاد أن الشيء واحد متفرد. قال السفاريني رحمه الله: والتوحيد تفعيل للنسبة كالتصديق والتكذيب لا للجعل. فمعنى وحدت الله نسبت إليه الوحدانية لا جعلته واحدا، فإن وحدانية الله تعالى ذاتية ليست بجعل جاعل. والموحد يجعل الله واحدا في أفعاله التعبدية، إذ التوحيد إفراد الخالق بالعبادة ذاتا وصفة وأفعالا. وسمي دين الإسلام توحيدا لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له، وواحد في إلهيته وعبادته لا ند له. وإلى هذه الأنواع الثلاثة ينقسم توحيد الأنبياء والمرسلين الذين جاءوا به من عند الله رب العالمين، وهي متلازمة أي أنواع التوحيد، كل نوع منها لا ينفك عن الآخر، فمن أتى بنوع منها ولم يأتي بالآخر فما ذاك إلا لأنه لم يأتي به على وجه الكمال المطلوب. والتوحيد شرعا إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فالتوحيد الذي لأجله خلقنا ربنا جلت قدرته ثلاثة أقسام: أحدها توحيد الأسماء والصفات، وهو اعتقاد انفراد الرب جل وعلا بالكمال المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمة والجلال والجمال التي لا يشاركه فيها مشارك بوجه من الوجوه، وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من جميع الأسماء والصفات ومعانيها وأحكامها الواردة في الكتاب والسنة على الوجه الليق بعظمته وجلاله، من غير نفي لشيء منه ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل، وبنفي ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص والعيوب وكل ما ينافي كماله سبحانه وتعالى. فهذا لا بد فيه أيضا من إثبات كمال ضده، فينفى عن الله تبارك وتعالى مع ما نفاه الله عن نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم مع اعتقاد ثبوت كمال ضده لله جل وعلا. فهذا هو القسم الأول من أقسام التوحيد الذي هو الغاية من خلق الخلق، والذي لأجله أوجدنا الله تعالى في هذه الأرض، وهو توحيد الأسماء والصفات. وأما القسم الثاني فهو توحيد الربوبية، بأن يعتقد العبد أن الرب هو المتفرد بالخلق والرزق والتدبير، الذي ربى جميع الخلق بالنعم، وربى خواص خلقه وهم الأنبياء وأتباعهم بالعقائد الصحيحة والأخلاق الجميلة والعلوم النافعة والأعمال الصالحة، وهذه هي التربية النافعة للقلوب والأرواح المثمرة لسعادة الدارين. ف فهذا هو القسم الثاني من أقسام الغاية التي لأجلها خلقنا الله تعالى وكلفنا، والتي لأجلها أنزل الله الكتب وأرسل الرسل، والتي لأجلها يقيم الله تعالى الساعة وينصب الموازين، ولأجلها تتطاير الصحف، ولأجلها يكون الناس فريقا في الجنة وفريقا في السعير. وأما القسم الثالث فهو توحيد العبادة أو توحيد الإلهية، وهو العلم والاعتراف بأن الله جلت قدرته هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، وإفراده وحده تعالى بالعبادة، وإخلاص الدين لله رب العالمين. وهذا القسم توحيد الألوهية يستلزم القسمين الأولين ويتضمنهما، لأن الألوهية التي هي صفة تعم أوصاف الكمال وجميع أوصاف الربوبية والعظمة، فإنه سبحانه المألوه الذي تتوجه إليه القلوب، وهو المعبود لما له من أوصاف العظمة والجلال، ولما أفداه إلى خلقه من الفواضل والإفضال. فتوحده تعالى بصفات الكمال وتفرده بالربوبية يلزم منه ألا يستحق العبادة أحد سواه. وتوحيد الألوهية هو الذي وقع فيه النزاع في قديم الدهر وحديثه، وهو توحيد الله تعالى بأفعال العباد كالدعاء والرجاء والخوف والخشية والاستعانة والاستعاذة والمحبة والإنابة والنذر والذبح والرغبة والرهبة والخشوع والتذلل والتعظيم. فدليل الدعاء قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وكل نوع من هذه الأنواع عليه دليل من الكتاب المجيد. وتحقيق هذا النوع أن يعبد الله وحده لا شريك له بشرعه الذي جاءت به رسله، كما قال الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن لم يعبد الله تعالى فهو مستكبر غير موحد، ومن عبده عبد غيره فهو مشرك غير موحد، ومن عبده بما لم يشرع فهو مبتدع ناقص التوحيد، حيث جعل لله تعالى شريكا في التشريع. ومقصوده ودعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم، فما أرسل الله تعالى الرسل إلا من أجل الدعوة إلى هذا التوحيد، وهو الغاية التي لأجلها خلقنا ربنا جلت قدرته، وهو حق ربنا تبارك وتعالى علينا. ففي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق واجب، لأن الله تعالى خلقك وحده فلم يشاركه في خلقك أحد، وهو يرزقك وحده فلا يشاركه في رزقك أحد. وعار وعيب أن يكون الله تبارك وتعالى هو الخالق وحده وهو الرازق وحده، ثم يؤكل خيره ويعبد غيره. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال معاذ: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. فأخبر بها معاذ رضي الله عنه قبل موته: فأثم من كتم العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خير الخلق، يتواضع لربه تعالى هذا التواضع العظيم، فيركب الحمار ويردف خلفه، وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. ثم إنه يحادث معاذا رديفة بخلاف ما يفعله المتكبرون. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن فيه من مذموم الصفات شيء بمرة صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحق اللازم الذي هو حق الله تبارك وتعالى وحده على عبيده في أرضه له فضل عظيم بما يكفر من الذنوب وبما يرفع من الدرجات. قال الله جلت قدرته: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فأما الأصحاب رضي الله تعالى عنهم فقد شق عليهم لما نزلت الآية، وظنوا أن هذا الظلم هو ما يكون من ظلم العبد نفسه مع ربه من أجناس المعاصي، فجثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ليس هو كما تظنون. ألم تسمعوا قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ متفق عليه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود بالظلم في الآية إنما هو الشرك، فالظلم هنا هو الشرك. فإذا ما تخلص الإنسان من هذا الشرك ولم يلوث به نفسه ولم يظلم به ذاته، فإن الله تعالى يؤتيه الأمن دنيا وآخرة، وهو المبتدئ في هذه الحياة ويوم القيامة إلى رضوان الله جل وعلا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا الأصل وهو التوحيد هو أصل الدين الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا غيره، وبه أرسل الرسل وأنزل الكتب، كما قال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقد ذكر الله تعالى عن كل من الرسل أنه افتتح دعوته بأن قال لقومه: فاعبدوا الله ما لكم من إله غير. فالتوحيد هو الفرض الأعظم على جميع العبيد. وقد ذكر الله تعالى كثيرا من آثاره الحميدة ونتائجه الجميلة، وليس شيء من الأشياء له من الآثار الحسنة والفضائل المتنوعة مثل التوحيد، فإن خير الدنيا والآخرة من ثمرات هذا التوحيد وفضائله. أذكر بعضا من فضائل التوحيد. التوحيد من فضائله العظيمة أنه يكفر الذنوب، كما بين الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم من رواية أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. فيقول الله جل وعلا:

لأن العبد يحيا ويموت على قول لا إله إلا الله خالصا من قلبه المخلص لله في إيمانه وتوحيده، تخف عليه الطاعات، كما كان سيد العابدين صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. أخرجه أحمد والنسائي من حديث أنس رضي الله عنه، وصححه الألباني. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لبلال رضي الله عنه: أرحنا بها يا بلال. أخرجه أحمد وأبو داود والطبراني من حديث رجل من أسلم رضي الله عنه مرفوعا، وصححه الألباني. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر من أمر الدنيا فزع إلى الصلاة، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم في الصحيح، فيجد في الصلاة راحة قلبه وسكون نفسه وارتياح ضميره صلى الله عليه وسلم. وهل من شيء يوصل إلى راحة القلب واستقرار الضمير وسلامة البال وصحة الحال؟ هل من شيء يوصل إلى ذلك أعظم من الانطراح على عتبات رحمات رب العالمين؟ تعود إلى الله رب العالمين صنعته، وقد أصابها من الفساد ما أصابها، ولا يملك إصلاحها إلا الذي خلقها وهو أكرم الأكرمين. فيرجو العابد ثواب ربه ورضوانه، ويهون عليه حينئذ إذا حقق التوحيد فكان موحدا لله حقا وصدقا، يهون عليه حينئذ ترك ما تهواه النفس من المعاصي لما يخشى من سخط الله تعالى وعقابه، بل لما يخشى من سقوطه من عين الله جل وعلا، لأنه إذا اجترأ على معاصي الله تعالى لا يملك أن يسقطه الله تعالى من الحساب، فلا يصير عند الله تعالى ذا قدر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقى. أخرجه أحمد والترمذي وصححه الألباني. وأخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. لا تدري، فحينئذ يكون العبد متوقيا حجرا أن يأتي منه ما يسقط عليه سيده، وما يغضب عليه مالكه ومولاه، وحينئذ يسقط من عين الله. ومن فضائل التوحيد أنه إذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه الإيمان وزينه في قلبه، وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، وجعله من الراشدين، فلا يرى في الوجود غاية سوى إرضاء مولاه جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حقق التوحيد على أعلى ما يكون، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يحمي حمى التوحيد ويحمي سواد حدقة عين التوحيد من أن تخدش، فكان صلى الله عليه وآله وسلم لا يدع مناسبة إلا وحض فيها على توحيد الله تعالى وإخلاص العبادة لوجهه الكريم. لا فرق في ذلك بين الحل والترحال، ولا فرق في ذلك بين السلم والحق، ولا فرق في ذلك بين أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حال سرور أو في حال كرب، كما كان يقع أحيانا للمؤمنين عندما يضغطهم الكفار والمشركون. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه المجيد

يسعى حثيثا إلى الغاية مستبشرا برضوان الله جل وعلا. ثم من أعظم فضائل التوحيد وفواضله أن الله يدافع عن الموحدين أهل الإيمان ويدفع عنهم شرور الدنيا والآخرة ويمن عليهم بالحياة الطيبة والطمأنينة إليه والاطمئنان بذكره. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة. ما هي؟ هي جنة الأنس بالله والانفراح بين يدي الله والتوكل على الله وإلقاء الهموم والغموم على عتبات التوكل على رب الأرض والسماوات. هذه الجنة من لم يدخلها في الدنيا فلن ينعم بجنة الخلد في الآخرة. فنسأل الله جلت قدرته أن يحقق توحيدنا وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، ونسأله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحقق التوحيد في قلوبنا وفي ألسنتنا وفي جوارحنا وفي حياتنا وكذا لجميع المسلمين، وأن يحيينا على التوحيد وأن يميتنا على التوحيد وأن يبعثنا في القيامة على التوحيد وأن يحشرنا في زمرة أهله خلف لواء نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد الموحدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.